بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: المنصوبات جمع منصوب، والمنصوب هو ما اشتمل على علامة المفعولية. هو علامة المفعولية معروف، علامة المفعولية الفتحة، لأن المفعول يوصف بالفتحة وبالكسرة مثل في جمع المؤنث السالم، أو الياء في التثنية والجمع، أو الألف في الأسماء الخمسة. المهم أن المنصوب هو ما يشتمل على علامة المفعولية. علامة المفعولية ذكرنا لكم عدة أشياء علامات المفعولية، والمنصوبات كثيرة كثيرة، والمرفوعات أقل منها، لأن تقدم معنا أن المرفوعات 7 والمنصوبات ذكر 16 أو 17، ما أدري كم هناك. وذكر العلماء أن السر في أن المرفوعات، يعني أنه ليش جعلوا الضمة علامة للمرفوع والفتحة علامة للمنصوب، قالوا لأن المنصوبات كثيرة كثيرة، فأعطوها الفتحة لأجل الخفة، والمرفوعات قليلة فأعطوها الضمة لأن الضمة أكثر من الفتح للتعادل. طيب، المنصوبات، ما هي المنصوبات؟ باب المنصوبات من الأسماء. طبعا نحن نتكلم عن المنصوبات من الأسماء لا الأفعال، لأنه عندنا الفعل المضارع ينصب أيضا، لكن نحن نتكلم عن الأسماء. الفعل المضارع ينصب بالفتحة أو بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، لكن كلامنا هنا على المنصوبات من الأسماء لا من الأفعال. طيب، ما هي المنصوبات؟ 15 15 هذا من حيث التعداد. نحن ذكرنا حد المنصوبات، قلنا ما اشتمل على علم المفعولية، وهذه 15 كلها منصوبة. أحيانا يكون النصب على الظاهر، يعني في الظاهر، وأحيانا يكون في التقدير، وأحيانا يكون في المحل كما تقدم معنا البارحة في مفعولي علمت وأخواتها، إذا علقت عن العمل، إذا علقت العمل فإنها تعمل ولكن في المحل لا في اللفظ. وكذلك مثلا الجملة الواقعة حالا، مثلا الحال طبعا سيأتي معنا أن من المنصوبات الحال، والحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة، فإذا كان مفردا انتصب بعلامة من علامات النصب، مثلا رأيت زيدا راكبا، فراكبا حال من زيد. وإذا كان جملة الحال يكون في محل نصب، كما تقول رأيت زيدا يقرأ، فجملة يقرأ في محل نصب. إذن هنا الحال انتصب في جملة يقرأ محلا لا لفظا. سيأتي معنا أيضا أن التمييز من المنصوبات، ولكن ليس في كل أحواله. أحيانا يكون التمييز مجرور، مثلا عندي مثلا تقول عندي مثلا خاتم حديد أو خاتم فضة، هنا يجوز جر التمييز. التمييز منصوب في بعض أحواله، لا في كل أحواله، أحيانا يجوز جره. وكذلك يأتي معنا المفعول لأجله. المفعول لأجله ينصب بشروط، ربما تأتي معنا هذا الشيء، فإذا فقدت هذه الشروط فإن المفعول لأجله لا ينصب، وإنما يجر باللام، يجر باللام. ومع وجود الشروط يجوز أن يجر باللام، مثلا جئتك إكراما لك، فيجوز أن تقول لإكرامي لك، وضربت ابني تأديبا، يجوز أن تقول للتأديب، يجوز جره حتى مع توفر الشروط. فهو ذكر أن المنصوبات 15، أن هذه الأسماء 15 منها ما يجب نصبه على كل حال، ومنها ما يجوز أحيانا ينصب وأحيانا لا ينصب، لكن هي عموما نستطيع أن نذكرها في باب المنصوبات. نعم، قال المنصوبات 15، وهي المفعول به. ذكر المفعول لأن المفعول به هو أصل بالنسبة للمنصوبات، هو أصل المنصوبات المفعول المفاعل أو المفعول به. والبواقي كلها يعني تابعة وملحقة به في الإعراف النصب يعني. فالمفعول به هذا من المنصوبات وهو أولها، وسيأتي معنا المفعول فيه والمفعول له والمفعول معه، نعم، والمفعول المطلق سيأتي هذا معنا. هي مفاعيل كذا، مفعول خمس مفاعيل أولها المفعول به. ومنه يعني جزء من المفعول به المنادى، المنادى هو جزء من المفعول به. فإذا قلت يا زيد مثلا، يا زيد، فتقول يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضمة في محل نصب، لأن التقدير أدعو زيدا، لذلك قلنا مبني على الضمة في محل. فإن المنادى إذا كان مفرد يعني لا مضاف ولا مشبه ومعرفة ما هو نكرة، أو كان نكرة مقصودة يبنى على الضم، مثل يا زيد، يا رجل إذا كنت تنادي رجل معين، ومبنى على الضم في محل نصب لأنه في الأصل مفعول به، لأن التقدير أدعو زيد. وأما إذا كان مضافا أو مشبه بالمضاف فإنه يكون منصوبا في اللفظ، تقول مثلا يا عبد الله، يا عبد الله بالنصب، عبد الله عبد منادى منصوب لأنه مفعول به والتقدير أدعو عبد. فيا هذه يا أو أداة النداء سواء كان يا أو غيرها من أدوات النداء نامت منام الفعل المحذوف الذي هو أدعو. لو قلت أدعو عبد الله ما في إشكال، لكن إذا قلت يا عبد الله تحذف أدعو وتأتي بيا عوض، ولا يجوز أن تقول يا أدعو عبد الله أو أدعو يا عبد الله لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. طيب، فالمنادى إذن هو جزء من المفعول به. يا أيها الذين، يا أيها أيها في محل نصب مفعول به، لأدعو المعنى، نعم، سيأتي معنا. والمصدر، والمصدر أيضا، المصدر أيضا من المنصوبات. المصدر، المصدر لماذا سموه مصدر؟ لأنه تصدر عنه جميع الأفعال والمشتقات. مثلا الضرب هذا مصدر، لماذا سمي مصدر؟ لأنه يصدر عنه ضرب، فضرب مأخوذ من الضرب، ويضرب مأخوذ مشتق من الضرب، واضرب يعني الأمر مأخوذ أيضا من المصدر. فالمصدر أيضا من المنصوبات، ولكن ليس كل ما مصدر. المصدر المراد به المفعول المطلق، ويسمى لذا قالوا يسمى المفعول المطلق، لأن المصدر أحيانا المصدر لا ينصب بل يكون مرفوع. مثلا يعني قراءتها، قراءتك قراءة حسنة، ثم نقول قراءة مبتدأ يعني ومعنى مصدر. سفري سفر مبارك، السفر أيضا مصدر، وهنا جاء مرفوع مبتدأ. فالمراد بالمصدر الذي هو من المنصوبات المفعول المطلق. وفي فرق يعني بين المصدر والمفعول المطلق، لأن كل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعول مطلق. مثلا ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا هذا مفعول مطلق ومصدر في آن واحد، لكن ضربك مثلا زيدا ضرب جيد مثلا هذا مصدر وليس مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق هو الذي يأتي كما سيأتي معنا في تعريف الأجرمية، هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، كما تقول مثلا ضربت ضربا، ضربت زيدا ضربا، أو ضرب يضرب ضربا. فهذا هو المفعول المطلق. وإنما سمي مفعول مطلق مطلق، ليش سمي مفعول مطلق مطلق؟ لأنه ليس مقيدا بشيء. الآن المفعول به، المفعول به مقيد، يقال مفعول به. المفعول له أو لأجله يقال مفعول لأجله. المفعول معه يقال مفعول معه، يعني لا يطلق، لا يقال مفعول بس، لابد من تقييد. الظرف المفعول فيه يقال مفعول فيه. أما هذا المصدر لا يقال له مفعول به ولا له ولا معه ولا فيه، وإنما مفعول مطلق. هكذا ضربا، ضربت زي ضربا مفعول مطلق، يعني غير مقيد بأنه به أو فيه أو معه أو لا. نعم. أيضا المفعول المطلق من المنصوبات، ضربت زيدا ضربا، ضربا ايش اعرابه؟ تقول مصدر منصوب على المصدر، او تقول مفعول به مفعول مطلق، تقول مفعول مطلق هكذا. فإننا نبتلع على مقول فيه ومعه ولا كلها تأتي معه إن شاء الله. وظرف الزمان وظرف المكان كذلك ظرف الزمان، ظرف الزمان أيضا من المنصوبات، ولكن ظرف الزمان يعني منصوب في بعض أحواله. إذا ظرف الزمان إما أن هو المنصوب بتقدير فيه، فإذا قلت مثلا سافرت يوم الجمعة، التقدير سافرت في يوم الجمعة. صمت يوم الخميس، التقدير صمت في يوم الخميس. هو الظرف إما ظرف زمان وإما مكان، فظرف الزمان وظرف المكان هما منصوبان بتقدير فيه. ظروف الزمان منها ما يقبل النصب، يعني يكون منصوب على الظرفية وجوبة، ومنها ما يجوز نصبه واحيانا يعرم. مثلا الان مثلا عند لها حاله، حال نصب يئت عندك، واحيانا يجاب من عندك مثلا، من عنده مثلا يجاب، فمو دائما الظروف منصوبه، لكن في بعض ظروف الزمان كلها تقبل النصب على الظرفيه. احنا قلنا الظروف على قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. ظروف الزمان كلها تقبل النصب ولا يجب فيها، انما قابل النصب. اي ظرف من ظروف الزمان حتى لو لم يكن منصوبا يقبل النصب. مثلا من عنده تقول عنده ويمشي الحال يعني مثلا. واما ظروف المكان فتنقسم الى قسمين، لأن ظرف المكان إما أن يكون محددا وإما أن يكون مبهما. فإن كان محددا مثل الغرفة والمسجد والسوق هذا يقبل الجار، تقول دخلت في الدار ودخلت في السوق. نعم. ولو قلت دخلت السوق أو دخلت المسجد والدار، هل هو منصوب على أنه ظرف زمان؟ الأصح أنه يعني ليس منصوبا على الظرفية، في عليه خلاف، بل بعضهم قال هو منصوب لأنه مفعول به، دخلت الدار، الدار مفعول به، وبعضهم قال منصوب تشبيها بالمفعول به، وبعضهم قال منصوب على نزع الخافض، فدخلت في الدار، دخلت الدار التقدير دخلت في الدار، فلما حذف حرف الجر انتصب الاسم. فهذا في خلاف بين العلماء، هذا في ظرف المكان المحدود أو المعروف غير المبهم. قلنا ظرف المكان إما أن يكون مبهم أو غير، فإن كان غير مبهم محدود كالمسجد والدار والسوق هذا يعني ينتصب، ولكن ينتصب على ماذا في خلاف بين العلماء. وأما ظرف المكان المبهم فإنه منصوب وجوبا على الظرفية. وفسر المبهم بالجهات الست، وهي أمامك ووراء وخلفك أو فوقك وتحتك ويمينك وشمالك وما يرادفها، مثل أمامك قدامك تلقاءك وراءك خلفك فوقك طبعا يمينك يعني يسارك شمالك أيضا حذاءك، كلها منصوبة بتقدير فيه على الظرفية بتقدير فيه. يعني وإن كان هذا ظروف المكان كلها تقبل المبهم، وظروف قلنا المعينة ذكرنا. ممكن لو ظهر حجر من فوقي تأخذ. لا ما تقول من فوقه، من فوقه موجود، من فوقه يجب، احنا قلنا يقبل النصب على الظرفية ولا يجب، لانه ممكن تقول عن يمينه ومن تحته هو يقبل ولا يجب. اذا حذف حرف الجر ينتصب وجوبا على الظرفية، وإذا دخله الجار ممكن يجر، يجوز جره بحرف الجر. نعم. وضرب الزمان وضرب المكان ويسمى المفعول فيه. يسمى ضرب، يسمى مفعول فيه. نعم. لأنه منصوب بتقدير فيه، ولأن الحدث يقع فيه. لما حينما تقول سافرت يوم الجمعة، أن السفر وقع فيه. نعم. يوم الجمعة. نعم. والمفعول من أجله. وأيضا من المنصوبات ومن المفاعيل المفعول من أجله والمفعول لأجله، يقال مفعول لأجله ومن أجله، ويقال أيضا مفعول له. كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، مفعول من أجله ومفعول لأجله ومفعول له، كلها بمعنى. نعم. والمفعول معه. والمفعول معه أيضا من المنصوبة. مفعول لأجله سيأتي معنا، مثل جئت وكإكراما لك وقمت إجلالا لك و ضربته تأديبا له مثلا، هذا مفعول لأجله. لا، أما مفعول معه هو المنصوب بعد الواو التي هي نص في المحية، مثلا سرت والنيل استوى الماء والخشبة، وإنما قلنا المنصوب بعد الواو التي هي نص في المحية، يعني هي التي بمعنى مع لا غير، لأن حرف العطف إذا قلت جاء زيد وعمرو قد تفهم أنه أحيانا ربما يكون جاءوا مع بعض، وربما جاء هذا قبل هذا أو هذا قبل، إذن هي ليست نص في المعية، بل قد تفيد المعية وتفيد غير المعية، يعني ممكن يأتوا مع بعض جاء زيد وعمرو. ولذلك لما لم تكن الواو واو العاطفة نصا في المعية لا ينتصب الاسم بعدها، إنما هو معطوف تابع لما قبل الواو. وأما الواو التي هي نص في المعية والتي لا تحتمل إلا معنى معه، فهذه هي الواو التي ينتصب بعدها الاسم، مثلا استوى الماء والخشبة، مثلا تقول سرت والنيلة، جئت وعمرا، جئت وعمرا يعني مع عمر، ولا تقول جئت وعمر، ما تقول استوى الماء والايش؟ والخشبات. خشبات. اي الخبر. الماء فاعل استوى. والواو بمعنى معه، والخشبات مفعول معه. نعم. وكذلك تقول مثلا جئت وزيدا بالنص. يعني مع زيد. ولا تقول وزيد، لأنه لا يعطف على الضمير المتصل إلا بوجود منفصل. لو قلت جئت أنا يجوز أن تقول جئت أنا وزيد بالرفع، يجوز، ويجوز أن تقول جئت أنا وزيد، يجوز، أما بدون تأكيد بأنا تقول جئت وزيد ما يجوز، إنما تقول جئت وزيدا هكذا. إذن المفعول معه وهو المذكور بعد الواو التي هي نصف في المعية أيضا من المنصوبات، ويسمى مفعول معه. نعم. هذا هو الأصح، يعني بعض النحاة أهمله، يعني وقال هذا يعني حتى في بعض المفاعيل بعض النحاة عارض، لكن هذا هو الصحيح. نعم. والمشبه بالمفعول به. نعم. المشبه بالمفعول به أيضا من المنصوبات، مثل إيش؟ ما أعرف يا شيخ، بس هذا تفصيل بدنا. لا، المشبه بالمفعول به شيخه بس يذكر على الجمال بدني بخصوصه. لا، قال والمشبه بالمفعول. نعم، والمشبه بالمفعول به. كيف بدنا نعرف ما هو المفعول؟ تعال نرجع نفتح الجمله. يعني من دخلت الدار يعني شيخه المفعول به مثل شيخ نحو زيد حسن وجه. وجها وحسن وجهه ووجه. نعم. هذه صيغه من الصيغ الجائزه في الصفة المشبهة، يجوز أن تقول زيد حسن وجهه وحسن وجهه وحسن. فإذا قلنا زيد حسن وجهه أو حسن وجهان مثلا، هذا قالوا منصوب وجهه على التشبيه بالمفعول به. ليش ما نقول مفعول به؟ لأن حسن ما تطلب مفعول به، لأن حسن الذي هي صفة، الذي هو صفة مأخوذ من حسنة، وحسن فعل لازم لا يتعدى، تقول حسن فلان، حسنة لا تطلب مفعول به، بل هي فعل لازم يعني ما تطلب. وكذلك ما اشتق منها وهو الصفة المشبهة، لذلك لا نقول مفعول به لأن الصفة المشبهة لا تشتق من فعل متعدي لأن فعلها لازم، إنما نقول إذا كان معرفة ومنصوب ما بعد حسن، زيد حسن وجهه بالنصب، نقول مشبه بالمفعول به وليس مفعول به. وإذا كان نكرة حسن وجهان فإنه منصوب على التمييز، كان حسن من جهة الوجه، فإذا كان معرفة منصوب على التشبيه بالمفعول، وإذا كان نكرة زيد حسن وجهان منصوب على التمييز. طيب لماذا لا يكون حسن وجهه منصوب على التمييز أيضا؟ لا لا يصح، لأن التمييز شرطه أن يكون نكرة، وهذا وجهه معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير من المعارف، يعني الضمير من عرف المعارف. طيب هذه هي المنصوبات عدها عدا، بعدين يبدأ بها تفصيلا. ما في صحيح، والحال عندنا الحال والاستثناء والتمييز هاي كلها ما جينا عليه. كذلك من المنصوبات الحال، الحال هو الوصف المنصوب بتقديري فيه، مثلا جئتك راكبا يعني في حالة الركوب، في حالة الركوب هذا الحال، والحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، سيأتي معنا تفصيله. الحاصل أن الحال من إيش؟ من المنصوبة، لكن هذا حينما يكون مفردا، أما إذا كان جملة أحيانا يكون الحال جملة، فتكون الجملة بعد ما تعرف الجملة تقول في محل نصب على الحالية. كذلك من المنصوبات والتمييز، التمييز وهو المبين للعدد أو المقدار أو النسبة، مبين للعدد مثلا عندي 20 كتابا، أو للمقدار مثلا عندي مثلا كيلوين مثلا سائق، يقول مثلا قديما يقول عندي وسق حنطة، وسق حنطة يعني كيل معما حنطة، حنطة التمييز بين المقدار، أو عندي مناوان سمنا، أو عندي رطلان زيتا، هذا يسمى تمييز إيش؟ تمييز المقدار. تمييز النسبة عندنا طاب زيد نفسا اشتعل الرأس شيبا، طاب زيد نفسا يعني طاب زيد، هذا نسبة الطيب إلى زيد من أي جهة؟ نفسه، لأنه أحيانا زيد يكون طيب نفس وأحيانا يكون مو طيب نفس، يكون طيب أبا وأبا مثلا، طاب زيد أبا مثلا، طاب زيد ابنا مثلا، فهذا تمييز للنسبة اشتعل الرأس من أين؟ قال شيبة. هذا التمييز، والتمييز لا يعني على كل من المصوبات إلا تمييز ال شو اسمه اللي تقدم معنا، الأوزان مثلا والمكيلات، هاي يجوز فيها الخفض، تقول عندي رطل زيت مثلا، عندي رطل زيت، عندي مثلا وسق شعير، يجوز نصبه ويجوز خفضه. وأما تمييز العدد فيجب نصبه كما تعرفون، من 11 إلى 99 كلها منصوبة، ما يجوز جرها إلا تمييز المئة والألف فيجرع، عندي مثلا 100 كتاب أو 1000 كتاب مثلا، نقول 1000 كتاب مثلا، أنه ما احنا من أهل الفلوس مش نقول 1000 دينار، نتعامل بالفلوس المستثنى. وكذلك من المنصوبات المستثنى، والمستثنى هو المخرج عن متعدد بإلا وأخواتها، يعني هو ما تخرجه بإلا أو أخوات إلا، وهي خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون، تخرجه عن شيء متعدد قبله مذكور، مثلا جاء القوم إلا زيدا، أو ما خلا زيدا، أو ليس زيدا، أو لا يكون زيدا، هذا هو المستثنى. والمستثنى لا يكون إلا مفردا، وجميع المستثنيات تكون عادة في الأصل فيها النصب، لكن أحيانا لا تكون منصوبة بل تكون معربة على حسب العوامل. والمستثنى بسوى وبغير هذه مجرورة. هذا سيأتي معنا في تفصيل إن شاء الله. في سبب تكون مثبتة ما قبل الحذف. ليست إذا كان منفية يجوز فيها الأمران النصب وغيره. إذا كان هذا يأتي بالتفصيل إن شاء الله. وخبر كان. وكذلك من المنصوبات خبر كان وخواتها واسم إن وأخواتها كلها من تقدم معنا هذا. تقدم معنا في ذكر إن في النواسخ يعني. نعم. وخبر الحروف المشبهة وكذلك تقدم معنا هذا خبر الحروف المشبهة ليس يعني في هناك وهي لا ما ولا ولا وإن المشبهة ليس هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر بشروط مرت معنا تفصيلا. نعم. وخبر أفعال المقاربة وأفعال المقاربة أيضا تعمل عمل كان مثل كاد وعسى هذه كلها أيضا خبرها من المنصوبات لكن منصوب إذا كان غالبا ما يكون جملة في محل نصب عسى زيد أن يقوم مثلا كاد زيد مثلا يأتي أو يقوم مثلا هذه الجملة في محل نصب. نعم. واسم إن وأخواتها أيضا من المنصوبات اسم إن وأخواتها. نعم. واسم لا واسم لا التي لنفي الجنس في بعض يعني إذا كان اسمها مضافا أو مشبه بالمضاف مثل لا صاحب علم منقوطة ذكرنا أنه من المنصوبات. نعم. والتابع للمنصوب والتوابع توابع المنصوبات أيضا من المنصوبات فتابع المفعول به مثل رأيت زيدا الكريمة هذا التابع صفة يكون منصوب أو معطوف رأيت زيدا وعمرا مثلا أيضا من التوابع أو رأيت زيدا زيدا توكيد هذا مثلا أو رأيت زيدا أو نفعني زيدا مثلا علمه هذا بدل يعني وإذا كان تابع التوابع كل التوابع تكون منصوبة في حالة كونها تابعة للمنصوب إذا كانت تابعة للمنصوب فهي منصوب إذا كانت التوابع تابعة للمرفوع فهي مرفوع تابع والتوابع هي كما سيأتي معنا إن شاء الله العطف والتوكيد والنعت والبدل أو النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه أربعة هذه شأنها أن تتبع ما قبلها فإذا كان ما قبلها منصوبا فهي منصوبة مثلا تابع المفعول به يكون منصوب مثله تابع يعني ظرف الزمان ظرف المكان تابع خبر إن تابع خبر كان تابع وإذا كان تابع المرفوع مرفوع وهو إذا كان تابع المجرور مجرور وهو والعطف والبدل هذه يعني معنى بالكتاب ونعم وهو يعني التابع عبارة عن أربعة كما تقدمت النعت يعني ويسمى الصفة يقال نعت ومنعوت ويقال صفة وموصوف لا فرق بين الاثنين والتوكيد والتوكيد لفظي ومعنوي سيأتي معنا تفصيله والعطف بأحد الحروف العشرة الواو والثاء ثم وحتى ولا ولكن وبل إلى آخره والبدل وهو ينقسم إلى بدل غلط وبدل اشتبال وبدل بعض من كل وبدل كل من بعض هذه أو أربعة البدل أربعة أقسام هذه كل هذا تأتي لها أبواب يفصل فيها هذه الأشياء كلها نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله